سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. تخبرنا هذه الآية بأن الله تبارك وتعالى هو الآمر الناهي، هو الذي له الأمر الحقيقي، فلا آمر حقيقي إلا الله، لأنه تبارك وتعالى خلق هذا العالم من غير معين، من غير مساهم له في خلقه، فهو الذي يستحق أن يحرم ما يشاء على عباده ويفرض ما يشاء على عباده. والله تعالى هو الذي له الطاعة الحقيقية على عباده، ومن سواه لا طاعة له إلا في طاعته، أي لا تجب على العباد طاعة أحد إلا من أمرهم بطاعته. فالله تعالى بعث الأنبياء ليبلغوا عنه ما افترض على عباده وما حرم عليهم، جعلهم الله أمناء على وحيه مبلغين عنه، فوجبت علينا طاعتهم، لأنه تعالى أمرنا بطاعتهم، فلولا ذلك لم تجب علينا طاعتهم، لأننا نحن وإياهم في العبودية لله سواء. فكما أننا نحن ليس لنا على الله منا، كذلك الأنبياء والملائكة، بل الله هو الذي له منة على جميع عباده. وكما أننا لا نملك شيئا من دون الله، فكذلك الأنبياء. الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يستقبلوا الكعبة في صلواتهم، فكان الرسول يصلي باتجاه الكعبة منذ أن أنزل عليه الوحي حتى إذا هاجر إلى المدينة، أمره الله تعالى باستقبال بيت المقدس، فترك استقبال الكعبة في الصلاة، واستمر على ذلك 17 شهرا. ثم نسخ الله تعالى ذلك الأمر بأن أنزل عليه وحيا بأن يستقبل الكعبة كما كان يستقبلها في الصلاة قبل الهجرة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متوجها إلى الكعبة، فاتبعه المؤمنون على ذلك ولم يعترضوا. لكن السفهاء وهم اليهود اعترضوا، قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فالله تعالى رد عليهم بقوله: قل لله المشرق والمغرب. المعنى أن الله هو الذي له الأمر على عباده، فما أمر به حق على العباد أن يطيعوه، أن يمتثلوا أمره، ليس لهم اعتراض في ذلك. فكما أنه أمر باستقبال الكعبة قبل ذلك فأطاعه النبي والمؤمنون، كذلك كان حقا عليهم أن يطيعوه حين أنزل الله تعالى على نبيه باستقبال بيت المقدس في الصلاة، وكذلك حين نسخ الله تعالى ذلك الأمر وأمرهم باستقبال الكعبة أطاعوه أيضا، لأن المؤمنين ينبغي عليهم أن يطيعوا أوامر الله تعالى التي ينزلها على الأنبياء، وهو ينسخ ما يشاء من الأحكام، لا لأنه ظهرت له مصلحة كانت خافية عليه، لا، هو عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، يبتلي عباده بما يشاء. سيدنا آدم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة، وكان يستقبلها في الصلاة، وكذلك سائر أنبياء الله، إنما حول الله تعالى الاستقبال إلى بيت المقدس في تلك المدة ليكون في ذلك ابتلاء لعباده، لأن من أطاع الرسول في ذلك ولم يعترض كان له أجر عظيم في طاعته لله ورسوله. وكان من عظيم طاعة المؤمنين لرسول الله أنهم كانوا يصلون صلاة الظهر مستقبلين بيت المقدس، فنزل الوحي والرسول في الصلاة بعد أن قضى ركعتين من الظهر، فاستدار إلى الكعبة. كانوا متوجهين في الركعتين الأوليين إلى بيت المقدس، فاستداروا من الشمال إلى الجنوب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على الإيمان، وثبتنا على طاعتك، وارزقنا الازدياد من الخيرات بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. من هدي الرسول، كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.